بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، نتكلم اليوم إن شاء الله في ختام مبحث النقد عن أجوبة المعلل عن النقد. فإحنا ذكرنا أن السائل بينقد الدليل، يعني يدعي بطلانه ويأتي بشاهد على ذلك النقد، وهذا الشاهد إما أن يكون ببيان تخلف الدليل عن مدلوله، يعني بدعوى التخلف، وإما بدعوى استلزام الدليل للمحال، فهذا نقد حقيقي وهو مشهور المكسور على ما بينا في المرة الماضية. وقد يبين السائل فساد الدعوى من أصلها، وذلك بشهادة فساد مخصوص كمخالفة الدعوى للإجماع أو لمذهب المعلل. فأي مكان يعني النقد بهذا أو ذاك، فكيف يجيب المعلل عن ذلك؟ قال رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين: ويجيب المعلل عن النقد بأحد جوابين. في جواب رقم واحد، وده في يعني سيناريوهات مختلفة، وفي جواب رقم اثنين أنه يأتي بدليل آخر. يعني الجواب الثاني أنه إيه؟ يترك هذا الدليل ويأتي بدليل آخر على دعواه، لأن هو يعني نقض دليل دعواه، فيترك هذا الدليل المنقوض ويأتي بدليل إيه؟ بدليل آخر. فهذا طريق اللي هو الثاني. لكن الطريق الأول إن هو يبدأ يتعامل بقى مع اللي هو الشاهد ده. الشاهد ده هو عبارة عن إيه؟ وإحنا هنجيبها كده بمخينا في أربع سيناريوهات. الشاهد ده هو عبارة عن إيه؟ إن يعني إحنا قلنا دعوة التخلف أو استلزام المحال. طيب تعالوا نشوف أول حاجة دعوة التخلف. دعوة التخلف يعني إيه؟ يعني بيجي السائل يجري هذا الدليل على مدعى آخر، وبعدين يبين أن الحكم غير موجود في المدعى الآخر. يعني يبين أن الدليل بيشمل المدعى الآخر ومع ذلك الحكم متخلف. فالجواب هيبقى في الحتتين دول، أن هو يجي يقول له لا، هذا الدليل لا يجري في المدعى الإيه؟ الآخر، زي حكاية متساوية دي، ماشي؟ أو أنه فعلا بيجري في المدعى الآخر ولكن الحكم غير متخلف. مين قالك أن الحكم متخلف؟ ما هو ده مربع برضه، تمام كده؟ وممكن بقى يعني يبين أنه لم يرد المربع اللي هو إيه المصطلح عليه، بل أراد أعم من ذلك، يعني الأعم من المربع المصطلح عليه. فيبقى إما أنه هو يبين أن هذا الدليل لا يجري أصلا في المدعى الآخر، ويبقى ده جواب، أو بيجري في المدعى الآخر ولكن من قال لك أن الحكم قد تخلف؟ لا، هو جان في المدعى الآخر والحكم لم يتخلف. واضحة؟ أدي كده اتنين. طيب ولو كان الدعوة اللي هي الشاهد، يعني شاهد النقد، استلزام المحال، استلزام الدليل للمحال، في هذه الحالة يعمل ايه؟ يعني ايه استلزام ده؟ بيعملها ازاي؟ بيقول له ان الدليل بتاعك هذا يستلزم كذا وكذا محال، دليلك يستلزم كذا وكذا، هذا ايه؟ محال. فيجي هو يرد عليه برضو في حتة من الاثنين دول، يبقى منع اللزوم. اخد بالك، يقول له مين قال، من قال لك ان الدليل يستلزم هذا الشيء؟ لا، ما يستلزموش ولا حاجة، خلاص كده غير لازم، يمنع اللزوم. او يقول له هو يستلزم فعلا هذا ولكن هذا ليس محالا. يعني اما ان هو يمنع اللزوم، واما ان هو يمنع المحالية، يمنع ان هذا اللازم ايه؟ محال. فيبقى كده تم له الايه؟ الجواب. واضح ولا مش واضح؟ واضح. يبقى دي أربعة أشياء، أو يسيب بقى خالص المنقود ده ويأتي بدليل إيه؟ آخر. فقال: ويجيب المعلل عن النقد بأحد جوابين: منع الصغرى الواردة في شاهد النقد. خلي بالك النقد دايما بيبقى فيه إيه؟ صغرى وكبرى. الصغرى مثلا في دعوة التخلف إنه بيبين إن الدليل يجري على مدعى آخر وإن الحكم متخلف، فده كله كده الإيه؟ الصغرى. وبعدين الكبرى بقى إيه؟ ثابتة، وكل ما كان هذا شأنه فهو إيه؟ باطل. يبقى الصغرى هي كل الإيه؟ الشاهد يعني. وبعدين في كبرى اللي هي وكل ما كان هذا يعني الشأن فيه فهو إيه؟ باطل. فدي الكبرى. فهو بيجي بقى إيه؟ في الصغرى دي اللي هي بقى إيه؟ الصغرى اللي هو إن هذا الدليل يجري على مدعى آخر وإن الحكم غير موجود في المدعى الآخر، أو إن هذا الدليل بيستلزم كذا وكذا، هذا من المحالات. فده كله اسمه الايه؟ الصغرى. فقال الجواب منع الصغرى الواردة في شاهد النقل، ويكون هذا المنع احيانا منع جريان الدليل على المدعى الاخر الذي ذكره السائل في شاهده، ويكون ايضا بمنع تخلف في حكم الدليل عن المدلول. يبقى اما انه يمنع ان الدليل ده بيجري على المدعى الاخر، او بيسلم انه بيجري على المدعى الاخر ولكن لم يتخلف الايه؟ الحكم اللي هو المدلول. واضح؟ قال ويكون بمنع استلزام الدليل للمحال. كلمة المحال دي انت ممكن تكتب جنبها المحال اي في نظر السائل، المحال في نظر السائل، والمقصود منه، والمقصود يعني بهذا منع استلزامه للدعوة التي يرى السائل انها محال. يعني ويكون منع استلزام الدليل للمحال هنا يعني للشيء الذي يدعى انه محال، يبقى منع اللزوم كما قال الشيخ. ويكون بمنع محالية هذا المدعى انه محال، يعني لا يمنع استلزام الدليل لهذا الشيء الاخر، ولكن يمنع ان هذا الشيء الاخر من المحال. من الايه؟ من المحال. واضح يا مولانا؟ طيب. وذلك على حسب ما ذكره السائل في شاهد النقد. طبعا معنى المحالية كما ذكرت ان هو لو عايز تكتب كده يعني يسلم باللزوم ويمنع كون اللازم محالا، ويمنع كون اللازم محالا. وهذا الكلام يستدعي ايضاحا يقرب عليك ما خفي من امره. فنقول لك اذا قال المعلم هذا مربع لانه سطح يحيط به اربعه خطوط متساويه، وكل سطح يحيط به أربعة خطوط متساوية فهو مربع، فهذا الكلام عبارة عن دعوة أو ادعاء أن شكلا ما مربع وإقامة دليل ينتج هذه الدعوة، يبقى ده عبارة عن دعوة مع دليلها. فلو قال المعلل هذا الدليل منقوض بجريانه على مدعى آخر هو المستطيل ومتوازي الأضلاع، فإن كل منهما يصح أن يقال فيه، يصح أن يقال فيه إنه سطح يحيط به أربعة خطوط، فكان ينبغي أن يكون كل واحد منهما مربعا، وكل دليل يجري على مدعى آخر فهو باطل. يعني ده دي الكبرى، خلي بالك للعبارة الأخيرة، كبرى شاهد النقد، كل دليل يجري على مدعى آخر مع تخلف الحكم فهو إيه؟ باطل. طيب، فهذا نقد مكسور ترك فيه السائل جزءا من أجزاء دليل المعلل، ولهذا الجزء مدخل في الاستدلال. وشاهد هذا النقد جريان دليل المعلل على مدعى آخر هو ما ذكره السائل. وأنت لو تدبرت في صغرى شاهد النقد لوجدتها في الحقيقة تنحل إلى قضيتين، يعني الصغرى قضيتين، بالنظر إلى نفس الدليل فيما زعمه السائل، إحداهما يعني بالنظر إلى نفس الدليل الذي فيما زعمه السائل، وحاصره أن هذا الدليل ينتج أن المستطيل مربع، يعني أن الدليل بيجري على مدعى آخر يعني، وثانيتها بالنظر إلى الواقع وحاصرها أن حكم هذا الدليل قد تخلف. يعني أنت لو بصيت للصورة هتلاقي فيها دعوان موجودتين، الدعوة بأن هذا الدليل يجري على المستطيل، والدعوة الثانية بالنظر إلى الواقع وهو أن الحكم متخلف لأن المستطيل ليس إيه؟ مربع. فإذا أراد المعلل أن يجيب عن هذا النقد فإن له أن يمنع القضية الأولى من القضيتين اللتين تضمنهما شاهد النقد، فيقول لا أسلم أن هذا الدليل يجري على المستطيل مثلا، ويكون هذا بتحرير المراد من الدليل، فيضيف إلى ما ذكرنا قوله لأن محل جريان هذا الدليل على المستطيل أن لو كانت الخطوط التي تحيط بالمستطيل متساوية لكنها غير إيه؟ متساوية، فلا يجري الدليل على ما ادعيته. طيب، وللمعلل أن يمنع القضية الثانية من القضيتين اللتين تضمنهما شاهد النقد، فيقول لا أسلم تخلف حكم الدليل عما ذكرت من المواد، يعني الحكم إن لا أسلم إن هذا المستطيل ليس مربعا وإن هذا المتوازي ليس إيه؟ مربعا. طب إزاي ده يعني؟ قال لك ويكون ذلك بتحرير المراد من الدعوة، كأن يقول لأنني لم أرد بالمربع معناه المشهور، ولكنني أردت به كل ما أحيط بأربعة خطوط كائنة ما كانت، يعني كأنه ليه اصطلاح خاص في المربع. واضح ولا مش واضح؟ طيب، وينبغي أن تعلم أن منع إحدى هاتين القضيتين يكون مقترنا بسند المنع على نحو ما رأيت. يعني لما بيمنع الصغرى بالطريقة الأولى أو بالثانية لابد أن يأتي بإيه؟ بسند المنع، يعني لا يكون منعا هكذا بلا سبب، بل يأتي بسند الإيه؟ المنع. يعني لما يقول له أمنع أن هذا الدليل يجري على المدعى الآخر، يأتي بالدليل على هذا، بالسند على هذا. ولما يقول له هو يجري على المدعى الآخر فعلا ولكن الحكم غير متخلف، لابد أن يبين أو يذكر سندا لهذا المنع. واضح؟ قال: فالأصل أن يقول المعلل لا أسلم جريان هذا الدليل على المادة التي ذكرتها، ثم يذكر سند ذلك، ثم يقول أو يعني المفروض أو يقول يعني هذا أو ذاك، ثم يقول سلمت جريان هذا الدليل على جريان هذا الدليل على هذه المادة لكنني أمنع تخلف حكمه عنه. واضح يا مولانا؟ شيخ سعد شوية. طيب، وخذ مثالا آخر. قال المعلل: هذا التأليف يجب شرعا تصديره بالبسملة لأنه من الأمور ذوات البال والشان، وكل أمر ذي بال فإنه يجب أن يصدر بالبسملة كما نص عليه الحديث. طيب، فقال السائل، يعني واحد دعوة إيه؟ إن هذا المصنف أمر ذو بال وكل أمر ذي بال ينبغي أن يبدأ فيه بالإيه؟ بالبسملة. يبقى الدعوة: هذا المصنف ينبغي أن يبدأ فيه بالبسملة. فجي السائل عمل إيه بقى؟ عايز ينقض الدليل، عايز ينقض الإيه؟ الدليل. فهينقضه إيه؟ هيبين إن هذا الدليل يستلزم الإيه؟ المحال. كيف هذا؟ قال السائل: وهذا الدليل يستلزم المحال وهو التسلسل. ليه؟ لأن المسألة ده هيبين بقى إيه؟ سند المنع يعني، أو سند النقد، لأن سند النقد يعني أو ده شاهد النقد بمعنى صح. شاهد النقد إيه؟ لأن البسملة نفسها من الأمور ذوات البال، البسملة نفسها من أمر ذو إيه؟ بال. فلو وجب في كل أمر ذي بال أن يبدأ فيه بالبسملة لوجب أن تصدر البسملة نفسها بالبسملة. طيب، والبسملة الثانية كذلك، وهلم جرة وكل دليل استلزم المحالة فهو باطل. يعني هنفضل بقى بسم الله عايزة بسم الله، وبسم الله عايزة بسم الله، وبسم الله عايزة لغاية فين؟ إلى ما لا إيه؟ نهاية. يعني ويتسلسل الأمر وهو إيه؟ محال. طيب، فهذا نقد باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر. يبقى ده يبقى خلي بالك هنا في إيه؟ في إن الدليل بيستلزم إن البسملة تصدر بالبسملة وهكذا، هلم جرة وهذا محال. فانت يا اما بقى تقول له ايه؟ لا، ما بيستلزمش ان البسمله تصدر بالبسمله، او تقول له ان فعلا يستلزم ان البسمله تصدر بالبسمله ولكن هذا ليس فيه ايه؟ محال او محالي. واضح؟ انت شكلك فاهم كده يا شيخ سيد. سبحان الله. شكلك يعني تعليقاتك واجاباتك تدل على انك عالم. طيب، قال: فهذا نقض باستلزام الدليل للمحال كما هو ظاهر. قال: ويجيب المعلل عن هذا النقض بمنع استلزام الدليل للمحال. خلي بالك هنا يعني مش بمنع المحالية، بمنع استلزام هذا الذي ادعي فيه أنه محال. واضحة؟ يعني بمنع استلزام الدليل مش للمحال، لما ادعي فيه أنه محال، يعني استلزامه لتصدير البسملة بالبسملة. خلاص كده؟ او بقى ان هو يمنع الايه؟ المحاليه كمان، يعني يقول ان انا يعني يعني يقر باللزوم ولكن يمنع المحاليه. قال: ويستند في ذلك المنع الى ان البسمله نفسها مستثناه من حكم الدليل، فيقول امنع استلزام هذا الدليل يعني لما هو محال عندك، لان محل ذلك ان لو كانت البسمله نفسها مع كونها طبعا من الأمور ذوات البال داخلة في عموم كل أمر ذي بال، لكنها غير إيه؟ داخلة. ليه غير داخلة؟ قال لك لأنها بديهة مستثنية، بديهة إيه؟ مستثنية. قال: وهذا القدر من الإيضاح يكفيك إن تدبرت ويغنيك عن كثير من الإيضاحات. مفهوم يا مشايخ الحكاية دي؟ يبقى هنا منع إيه بقى؟ منع اللزوم. ممكن يسلم باللزوم ويمنع الإيه؟ المحالية. قال: وللمعلل أن يثبت مدعاه بعد ورود النقد عليه بدليل آخر غير الدليل الذي نقضه السائل. وهذا الجواب إفحام من وجه وإظهار للصواب من وجه آخر. يعني هو بدل ما يشتغل بأن هو يعني يجيب عن نقد الدليل يشتغل بإيراد دليل آخر. يبقى هو أفحم من حيث إنه لم يستطع الجواب عن عن النقد، ولكنه مظهر للصواب من جانب آخر، يعني من جانب الدليل الآخر الذي استدل به على دعوة. قال: وجملة الأمر أن السائل، هي لخص لك بقى كل اللي احنا قلناه ده، أن السائل إذا اعترض على المعلل بجريان الدليل على مدعى آخر، كان معنى ذلك أن المادة الأخرى المنقوضة بها بحسب ظاهر الدليل في زعم السائل داخلة تحت الدليل، وأنها خارجة عن حكمه بحسب الحقيقة أو بحسب ما عند المعلل. فالجواب إما بمنع أن هذه المادة داخلة تحت الدليل، وإما بمنع أنها خارجة عن حكمه، كلام اللي احنا قلناه يعني. وإذا كان اعتراض السائل باستلزام الدليل لشيء من المحال، كان معنى ذلك أن هذا الدليل مستلزم لكذا وهو محال، يعني مستلزم لكذا وهذا كذا مستحيل. فالجواب يكون إما بمنع استلزام الدليل لهذا الشيء اللي هو بيدعي السائل أنه مستحيل، وإما بمنع أنها يعني نسلم دعوى اللزوم ولكن نمنع أن هذا الشيء محال، ويجوز على كل حال إثبات المدعى بدليل جديد. واضح هذا الكلام؟ إلى هنا انتهى الكلام في النقد. وفي المرة القادمة إن شاء الله نحاول أن نختم هذا الكتاب ببيان ترتيب المناظرة في التصديقات، وكذلك بتلخيص يعني هذه المناظرة، وبيان المناظرة في المركب الناقص وفي العبارة وفي النقل، وبيان بعض الأشياء التي لا يصح ارتكابها في المناظرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.